بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمدك ربي حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين. صلى عليك الله ما جن الدجى وما جرت في فلك شمس الضحى، ورضوان الله على الصحابة الأخيار والهداة الأبرار الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق جهاده، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، إن من سنن الله الجارية أنه إذا عصى الناس أمره واستباحوا محارمه وبغوا وظلموا وابتعدوا عن صراطه المستقيم ومنهجه القويم، أن يجازيهم بسوء أعمالهم وينتقم من كل جبار عنيد، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن سنن الله أنه لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الانحراف عن المنهج وسلوك الطريق الخاطئ وتضييع الأمانة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. في هذه الأيام نجد الناس في مجالسهم يخوضوا ويتحدثوا عن حال الأمة الإسلامية المنكوبة ومآسيها ونكباتها وما أصيبت به من الهوان والذل، خاصة بعد أن رأوا وسمعوا في وسائل الإعلام المتعددة صورا لمآسي المسلمين تفت الفؤاد فتا وتجرح القلب الخاطر وتقلق القلب وتهز البدن. إنها صور ليست في قطر واحد من أقطار المسلمين، بل هي صور تتعدد وتتكرر كرات ومرات في فلسطين وأفغانستان والعراق والشيشان والفلبين وكشمير وبورما والسودان والصومال، صور ومآسي ومجازر وجزائر. في كل جزء من بلادي قصة تروي ضياع كرامة الإنسان. يجلس البعض ويرى هذه المصائب التي تنزل على المسلمين، وهذه المدلهمات التي تقبل عليهم، وهذه النكبات التي تجتاحهم، وبعد أن يرى القوم في مجالسهم هذه الصور المبكية، ستجد البعض وتسمع منهم أنين الزفرات وتبصر منهم سكب العبرات وكثرة التأوهات. وحقا إخواني وأخواتي، إنها تبعث القشعريرة في الجسد، العيد تفيض دمعا، القلب يشكو لوعة وهما، اللسان يتحوقل ويسترجع، بل تخنقه العبرة فيخرس عن الكلام ألما وغما. إخواني الكرام، أين الخلل؟ لا شك أننا في زمن كثرت فيه النكبات وحلت به المصائب والمدلهمات وانتشرت فيه المعاصي والموبقات وكثرت الأمراض والآفات. تلك قضية والله لا يناقش فيها إلا جاهل بواقع أمته أو رجل مكابر، لكنه سيقرع سمعنا في مثل المجلس الذي ذكرته آنفا أنه ما حل البلاء علينا إلا لتقاعس الحكام وتخاذل الشعوب وضعف العلماء. وإني أقر وأجزم بأن هذا الذي قيل هو جزء، لكنه ليس كل الأجزاء، وسبب من الأسباب الهامة التي جعلت الأمة الإسلامية أمة ضعيفة ووصمت بهذا المثل. ولكن هناك سؤال يطرح نفسه وبقوة وجدارة: هل هذا هو السبب الرئيس الذي جعلنا مهانين في الأرض وأصبحت أمتنا توصف بأنها أمة المصائف؟ أم أن هناك شيئا آخر قد ضيعناه ونسيناه؟ هل سألنا أنفسنا أين يكمن الخلل ومن أين انتشرت هذه الأزمات؟ ثمة أمور يجب علينا أن نسألها أنفسنا ونجيب عنها بصدق وواقعية. لماذا تراجع المسلمون وهزموا وتقدم غيرهم وانتصروا؟ لماذا تكفكك المسلمون وانقسموا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وأعداء الله يرصون الصفوف ويجمعون الجموع؟ لماذا حورب الإسلام وأهل السنة والجماعة وفتح الباب على مصراعيه لأهل العلمنة والشر والفتنة والنفاق وغيرهم؟ هل من الصحيح إذا سمعنا مثل تلك المآسي آنفة الذكر أن نصرخ قائلين ومصيبتاه أو يرفع أحدنا صوته قائلا قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وبيد شعب كامل مسألة فيها نظر. لا أحقر من تلك الصرخات أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، ولكن هل هذه الصرخات والهتافات هل هي الطريق الصحيح لتصحيح المسار ومعالجة الأخطاء؟ لا شك أن الوقاية خير من العلاج، والسلامة لا يعدلها شيء، لكن من المهم أن يعلم أنه ليست المشكلة بأن تجد المرض يدب في جسم إنسان، فإن الجسم معرض للآفات والأمراض، ولكن المشكلة أن تجد ذلك المرض يدب في جسم الإنسان ويفتك بأعضائه وينتهب منها السلامة، ومع ذلك فإن الإنسان لا يشعر بذلك المرض، وإن شعر فلا يقاومه بل يندب حظه ويرفي حاله ويزعج الناس بأناته ويوقظ أهله بآهاته وزفراته. مثلا لمثل، هذه حال كثير من المسلمين، وهذا حال كثير من أبناء الإسلام، فهم في الحقيقة لم يكتشفوا المرض الداخلي في أمتهم ولم يعالجوه، وإن اكتشفه قليل منهم، ومع ذلك ترى الكثير والكثرة الغالبة والأغلبية ما تراهم إلا وهم يندبون تلك المصائب ويبكونها تلك الفواجع. إذا علم ذلك وأن الداء منا فلا بد أن نبحث عن الدواء، وقد قيل دع النياحة وابدأ بالعمل. والرسول الهدى عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، أخرجه البخاري، وزاد ابن ماجه بسند صحيح علمه من علمه وجهله من جهله. ومن الجدير بنا أن نعقل هذه المصائب ونحاول أن نعالجها. وقد يتبادر إلى أذهاننا سؤال، هل ظلمنا الله عز وجل عندما أنزل علينا هذه المصائب؟ الجواب لا، وحاش الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل كما قال عن نفسه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وأخبر سبحانه أنه حرم الظلم على نفسه فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم، وقال تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. فيقيننا بالله أنه صاحب العدل المطلق والبعيد كل البعد عن الظلم والجور، ولكن الله عز وجل أنزل علينا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وقد بيّن فيه أنه ما من مصيبة تحل بالمسلمين إلا بسبب معاصيهم وذنوبهم وتضييعهم لحرمات ربهم وأوامره ونواهيه، فقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولنا أن نتأمل كيف أن الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني ما من مصيبة أو واقعة أو احتلال أو ظلم أو جور وقع علينا نحن المسلمين إلا بما كسبت أيدينا وبذنوبنا ومعاصينا، ومع ذلك فإن الله عز وجل يقول ويعفو عن كثير، يعني هناك أمور كثيرة قد نقترفها في حق الله ومع ذلك لا تأتينا من المصائب التي تقع علينا بسبب تلك الذنوب والمعاصي، فالله عز وجل يقول ويعفو عن كثير. وقال الله سبحانه وتعالى فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، وقال الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذا أول العلاج الذي يجب علينا أن نعرفه حتى نعالج به واقعنا، كي نعلم أنه ما من مصيبة وقعت علينا وحلت بديارنا إلا بسبب أنفسنا وذنوبنا وتقصيرنا في حق الله عز وجل، ومستحيل والله أن ننتصر ونحن قد ضيعنا الله ونسيناه، ولا غرابة بعدها أن ينسانا ربنا عز وجل. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقد قال بعض الشعراء لو عرفنا الله ما حطت بنا سبل التضليل أو ذقنا الهوان، إن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، فالله عز وجل وعدنا بالنصر وأن يهزم عدونا، ولكن إن نصرناه وجاهدنا لإعلاء كلمته لغاية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وربينا أنفسنا على طاعته والفرار من معصيته، فإن الله عز وجل سينصرنا. قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأخبر تعالى أنه لن ينصر إلا أهل الطاعة والإيمان لا أهل الفجور والخذلان، فقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وبين لنا سبحانه أنه إن تولينا عن نصرة دينه ورفع رايته فإنه سيستبدل قوما يقومون بحق الله وينصرون دينه. قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ورحم الله سيد قطب رحمه الله تعالى حين قال: لقد كتب الله عز وجل على نفسه النصر لأوليائه حملة رايته وأصحاب عقيدته، ولكن علق هذا النصر بكمال حقيقة الإيمان في قلوبهم، وباستيفاء مقتضيات الإيمان في تنظيمهم وسلوكهم، وباستكمال العدة التي في طاقتهم، وبذل الجهد الذي في وسعهم، فهذه سنة الله وسنة الله لا تحابي أحدا. فأما حين يقصرون في أحد هذه الأمور فإن عليهم أن يتقبلوا نتيجة التقصير، فإن كونهم مسلمين لا يقتضي خرق السنن وإبطال النواميس، فإنما هم مسلمون لأنهم يطابقون حياتهم كلها على السنن ويصطلحون بفطرتهم مع الناموس. ولكن كونهم مسلمين لا يذهب هدرا كذلك ولا يضيع هباء، فإن استسلامهم لله وحمل الراية وعزمهم على طاعته والتزام منهجه من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم خيرا وبركة في النهاية، بعد استيفاء ما يترتب عليها من التضحية والألم والقرح، وأن يجعل من الأخطاء ونتائجها دروسا وتجارب تزيد من نقاء العقيدة وتمحيص القلوب وتطهير الصفوف وتؤهل للنصر الموعود تنتهي بالخير والبركة، ولا تطرد المسلمين من كنف الله ورعايته بل تمدهم بزاد الطريق مهما يمسهم من القرح والألم والضيق أثناء الطريق. ويكمل رحمه الله تعالى قائلا: وبهذا الوضوح والصراحة معا يأخذ الله الجماعة المسلمة، وهو يرد على تساؤلها ودهشتها مما وقع، ويكشف عن السبب القريب من أفعالها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فأنفسكم هي التي أخلت بشرط الله وشرط رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنفسكم هي التي خالجها الهواجس والأطماع، وأنفسكم هي التي عصت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فهذا الذي تستنكرون أن يقع لكم وتقولون كيف هذا، هو من عند أنفسكم بانطباق سنن الله عز وجل حين عرضتم أنفسكم لها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من ظلال القرآن. ولهذا أيها الأحبة ويا أيتها الأخوات المستمعات، ورد في الأثر عن العباس بن عبد المطلب قال: ما نزل البلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فلنندب ذنوبنا قبل أن نندب مآسينا، ولنحارب أنفسنا الأمارة بالسوء وننهاها عن المنكر، عندئذ سيحصل النصر وينجلي الغبار، والله لا يخلف وعده. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أي أخي، أي أخيتي، لنتأمل ولننظر إلى بلاد المسلمين، كم يوجد فيها من ضريح يعبد من دون الله ويطاف عليه ويستغاث بصاحبه. في مصر وحدها أكثر من 1,000,000 رجل يطوفون على قبر السيد البدوي في يوم من الأيام من أيام السنة، 1,000,000 شخص يطوف على هذه القبور. فكيف نريد نصر الله عز وجل ونحن لم نصف توحيدنا وإيماننا لله عز وجل؟ كم هم القوم الذين لا يحكمون بما أنزل الله بل يتحاكمون إلى القوانين الوضعية الجائرة؟ كم من بدعة ومنكرة وأهواء تقام في ديار المسلمين صباح مساء؟ كم من فاحشة تنتهك في ظلام الليل الدامس وفي الصباح المتفتح الزاهر؟ كم من إنسان يبخس الكيل والميزان ولا يصدق في المعاملة مع ربه ومع الناس؟ كم من صرح لبنوك الربا التي جاهرت الله سبحانه وتعالى بالمحاربة والمعصية؟ كم هم الناس المعرضون على دين الله وحكمه وأقبلوا على الملاهي والخمور والأغاني والمسلسلات؟ كم هم الناس الذين لا يصلون ويدعون بأنهم مسلمون كم هم الناس الذين يسبون الله ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون أنهم مسلمون. لننظر إلى الشوارع والأسواق فنرى والله أمورا تؤسي القلب، ترجل للنساء، غيبة وكذب، نميمة وغش، ظلم وخفر للعهود، إخلاف للمواعيد، أكل حقوق الناس، عصبية عرقية منترة، إلى غير ذلك من الفواحش المخفية التي لا نراها من الزنا واللواط والعياذ بالله. ثم مع هذا كله نريد نصر الله وأن يهزم عدونا ويكف شره ويكبت أمره. إنني أيها الأحبة لا أقول هلك الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، والخير في أمة الإسلام إلى يوم القيامة، ولكننا نتحدث عن الغالبية، وهي الغالبية التي ينظر الله عز وجل إليها. ما دمنا في هذا الواقع فسيبقي الله سبحانه وتعالى علينا هذه المآسي والمصائب. ولنتأمل هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنت عاشر عشرة من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا بوجهه وقال يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوها إلا ابتلاهم الله بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولا منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يبطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم، أخرجه البيهقي والحاكم بسند صحيح. جزاء بجزاء ومثلا بمثل، إذا نحن عصينا الله وخالفنا أمره سلط علينا الأعداء والوباء والضراء، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن الله عز وجل لما ذكر الأمم الكافرة التي عصت رسله وخالفت أمره قال عنهم بعد ذلك فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن فنفسك لم ولا تلوم المطايا. أخي الكريم المستمع، قد ورد في الأثر إذا عصاني من لا يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، وقد قال نبي من أنبياء بني إسرائيل لما رأى ما يفعل بخت نصر بقومه بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفنا ولا يرحمنا. وقد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح حد يقام في الأرض خير من المطر لأهلها 40 صباحا. علق الإمام ابن تيمية على هذا الحديث بقوله وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت الحدود وظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله حصل الرزق والنصر بإذن الله. وعليه فيا إخواني ويا أخواتي، النحيب على بلاد للمسلمين ضاعت بدون عمل وتوبة صادقة لا تحقق نصرا ولا تعيد أثرا. يجب علينا أن نغير من أنفسنا وواقعنا وعملنا، وقد قيل إيقاد شمعة خير من لعن الظلام، لنترك لوم الزمان والدهر فهو فعل الفاشلين العاجزين لا فعل الطموحين الناجحين. وقد قال الشاعر والأديب الإسلامي عدنان النحوي في أبيات له جميلة قائلا ما لي ألوم زماني كلما نزلت بي المصائب أو أرميه بالتهم أو أدعي أبدا أني البريء وما حملت في النفس إلا سقطة اللمم، أنا الملوم فعهد الله أحمله وليس يحمله غيري من الأمم. إذا أردنا أن نغير فلنغير من حالنا ومن فساد قلوبنا وأنفسنا، يغير الله عز وجل من الحال ويرفع ما بنا من مصائب أرقتنا أو بلايا أقلقتنا. إذا لم تقم في الأرض أمة أحمد فكل الذي يجري على الساح ضائع. قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ومن أول الأمور التي يجب علينا أن نغير بها حال أنفسنا التوبة النصوح، فهي وظيفة العمر وطريق الفلاح والتي تفتح كل عمل خير وبر وصلاح. ومن ثم الأعمال الصالحة التي تقرب من رضوان الله عز وجل وتبعد عن سخطه وأليم عقابه. ورحم الله أبا الدرداء حيث كان يقول للغزاة في سبيل الله: يا أيها الناس، عمل صالح قبل الغزو فإنما تقاتلون بأعمالكم. ولله در الفضيل بن عياض حين قال للمجاهدين عندما أرادوا الخروج لقتال عدوهم: عليكم بالتوبة فإنها ترد عنكم ما ترده السيوف. فابذل الجهد واستحث المطايا، إن صنع النجاح ليس مزاحا، ليس من يعمر البلاد بزيف مثل من يعمر البلاد نجاحا. أي أخي، أي أختي، هذا هو الطريق الذي أراه يصلح حالنا ويسمو بكرامتنا ويعيد عزتنا ويرفع شأننا. وإن التوبة والعمل الصالح ومحاسبة النفس ومراجعة الذات وإعداد هذه النفس إعدادا إيمانيا وبدنيا والارتباط بالله والتعلق به، كل هذا مفتاح للطريق الذي يعيد لنا المجد بنصاعته. وإن من المتوجب علينا معرفته أن إقامة النصر في الأرض لا يقدم لنا ذلك على طبق من ذهب، بل لا بد من الكلل والتعب والوصب والنصب حتى يأتينا نصر الله بعد أن علم منا الصدق في القلوب والصلاح في الأعمال، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لقد روت لنا كتب التاريخ أنه في أعقاب معركة اليرموك الشهيرة وقف ملك الروم يسائل فلول جيشه المهزوم، والمرارة تعتصر قلبه والغيظ يملأ صدره والكآبة بادية على محياه: ويلكم، أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى أيها الملك. قالوا: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: نحن أكثر منهم في كل موطن. قال: فما بالكم إذن تنهزمون أمام المسلمين؟ فأجابه شيخ من عظمائهم: إنهم يهزموننا لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويتناصفون بينهم. انظر ذلك في البداية والنهاية، تلك هي صفات المسلمين، ولذلك نصرهم الله ولاحت أمام أعينهم أقواس العزة والرفعة في سماء المجد. فقم بالله أخي لنصرة دينك وأصلح ذاتك، فصلاح الذات قبل إصلاح الذوات، ومن قاد نفسه قاد العالم. قم نعد عدل الهداة الراشدين، قم نصل مجد الأباة الفاتحين، قم نفك القيد قد آن الأوان، شقي الناس بدنيا دون دين، فلنعدها رحمة للعالمين. لا تقل كيف، فإنا مسلمون. يا أخ الإسلام في كل مكان، اصعد الربوة واهتف بالأذان، وارفع المصحف دستور الزمان، واملأ الآفاق إنا مسلمون. مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون. والذي أراه يحقق لنا النصر ويعز به هذا الدين بعد التوبة إلى الله عز وجل أمور ثمانية: أولها الاعتصام بكتاب الله وقراءته وتدبره والعمل بما فيه، والاعتصام بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نقدم كلام الله وكلام رسوله على كلام أي إنسان، ونبتعد عن كل هوى خالف القرآن والسنة. ثانيا الاهتمام والالتفاف على عقيدة أهل السنة والجماعة وتطبيقها في أرض الواقع. واحذر أخي ممن يثبط عن تعلم العقيدة أو يجعل تعلمها في مراحل متأخرة، فإنه رجل سوء فلا تجالسه، فإن العقيدة هي أولى أولويات الدين، وضعفنا أتى من ضعف عقيدتنا. ثالثا إعداد النفس وتحديثها بالجهاد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. رابعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب لدين الله عز وجل، وهذا أمر فرضه الله عز وجل علينا، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خامسا الدعوة إلى الله عز وجل وإلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد. ورحم الله من قال: إن نفسا ترتضي الإسلام دينا ثم ترضى بعده أن تستكينا، أو ترى الإسلام في أرض مهينة ثم تهوى العيش نفس لن تكون في عداد المسلمين العظماء. سادسا الالتفاف على جماعة المسلمين الصادقة ولزم غرزهم، وعلى رأسهم العلماء الربانيون والدعاة المخلصون المقاومون، فيجب الحذر من التكلم في أعراضهم أو سبهم، وليعلم أن من تكلم فيهم فإنهم قد شق الصف ولم يوحده وفرق الجماعة والقلوب. وقد أورد مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فصفة هذه الطائفة أنها قائمة بنصرة دين الله عز وجل بجميع أنواع النصرة، وسيأتي أناس يخالفونها الرأي بتلك النصرة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن تلك المخالفة وذلك التخذيل لن يضرهم لأنهم على هدى مستقيم ومنهج قويم. سابعا، محاسبة النفس والنظر مرة بعد مرة إلى عيوبها حتى لو تابت ورجعت إلى الصراط المستقيم، فإن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي عن أنس وحسنه الألباني. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخفف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ثامنا، رسم المنهج والتخطيط لنصرة دين الله على تعاون بين المسلمين، فلا يصح عمل بدون خطة، والتنظيم والتخطيط قانون وأساس النجاح. وإذا غاب النهج والتخطيط على أساس الإيمان والتوحيد والمنهاج الرباني في واقع أي أمة، فلا يبقى لديها إلا الشعارات التي تضج بها، ولا تجد لها رصيدا في الواقع إلا مرارة الهزائم وتناقض الجهود واضطراب الخطأ ثم الشقاق والصراع وتنافس الدنيا في الميدان، ثم الخدر يسري في العقول وفي العروق، ثم الشلل ثم الاستسلام. هذه نقاط ثمانية كاملة أرى إن تحققت في واقع المسلمين فإنهم سيجنون بعدها الفلاح والعز والسؤدد في الدنيا والآخرة، وما ذلك على الله بعزيز، ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. هذا، وأسأل الله أن يوفقنا لما فيه صلاح أنفسنا وأمتنا وآخرتنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء معكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.